خطأ كبير. فإذا نقل الله تبارك وتعالى إلى قص الله عز وجل علينا قصة قوم فقد وقعت حقا. ونحن الآن أمة مرجوة مقبور. فنرجع إلى تواريخ الأمم السابقة لننظر في واقعة تشبه ما نحن فيه. ولو إسرائيل هي الأمة العريضة التي أرسل إليها أكبر عدد من الأنبياء. وفي الحديث حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب. نحن اليوم مع قصة قوم مغلوبين من بني إسرائيل ذاقوا مرارة الهزيمة، بل وانتزع الشيء المحترم المقدس من أيديهم. أيضا وبني إسرائيل لهم طبيعة خاصة، عندهم جد وعندهم تفلت. لما انصاعوا لموسى عليه السلام مكن الله لهم وأغرق فرعون، وقال الله عز وجل ممتنا عليهم: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. عاشوا نشوة الانتصار زمانا محدودا. ثم لما دعاهم موسى عليه السلام إلى دخول قرية الجبارين نكروا وتكلموا بكلام عظيم. وهذه عادة اللئيم إذا وصل إلى معرضه لا يشفع. عادة الإنسان الضعيف إذا وصل إلى غاية إذا أراد أن يصل إلى معرض ينقض العهود. إذا استطاع ينقض العهود. وخلق الإنسان عجول. وفي الحديث الصحيح في قصة آخر يدخل الجنة كما في حديث ابن مسعود وغيره. هذا الرجل يدخل من النار ويدخل الجنة رجل ينادي: ربي قد خشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني من النار. قال عبدي: ألئن أخرجتك من النار تعاهدني على ألا تسمعني بعد ذلك؟ يقول: إيه وعزتك، لا أسأل غيرها. فيخرج من النار، ومجرد ما يخرج من النار ويخرج جده يلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين، وما يدري أنه قد سبقه ألوف إلى الجنة، منهم من دخل بغير حساب، ومنهم من دخل قبله بسنين عدد. لما عز عليه طول زمان الهزيمه يستعجلون. وليس كذلك، لأن بين داود وبين يوشع بن نون وموسى زمان طويل، فغير ممكن أن يكون هو يوشع قطع. إنما هو نبي ثبتت نبوته لقوم ويعرفون أنه نبي. قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أنا أشهد أنكم إذا تلبستم بهذا الأمر العظيم وقلتم نقاتل في سبيل الله ولكنتم ونقصتم عنده عن الله، فكأننا رأى فيهم جبنا وخورا ولم يروا مقومات النصر فيهم. ثم إن المرء إذا انطلق إلى غاية في سبيل الله لا ينبغي أن يكون عنها وإلا يعاقب. النبي عليه الصلاة والسلام في بدر لما لبس لأمة الحرب وحاول بعض الصحابة أن يدنيه عن الحرب، قال لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يرعاها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. هذه مسألة مدها لسبيل الله ولبس لأمة الحرب لا يدري ما هو يفعله حتى يقاتل أو يفصل الله بينه وبين عدوه. ولذلك عظم عليهم المسألة لما قال نقاتل في سبيل الله، فقال هل عسيتم أنا أخشى أنكم إذا تبنيتم هذه الدعوة ولكنتم تعاقبون، بل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ما الذي يصدنا؟ أخرجونا من ديارنا وسبب أولادنا. كل أي مصلحة إلا لاستبدال الأرض أو لاستبدال الأولاد، لكان محفزا قويا لبلد القوة. خلاص بينوا أنهم مطرودين من ديارهم، أنهم مطرودون من ديارهم ومطرودون من أولادهم. وتأمل إلى هذا التحديد وهذا الكلام القرآن العالي، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. مش وقتنا هنا يبقى هم اللي خرجوا أنهم خرجوا؟ لا، عطف الأبناء على الدار، فأخرج من دار وأخرج من ولد. ومسألة أخرج من ولد تبين لك مدى الجو العاطفي الذي يشعر فيه هؤلاء الآباء لما انتزع الأولاد من حبهم. والأولاد في الذات وأبنائها تمشي على الأرض، فلما ينزع ولدك عضلة الجياشة ثم انهم رجعوا الى العقيدة رجعوا الى العقيدة في سبيل الله. فأهل الإصلاح ينبغي أن يستثمروا عواطف الجماهير التي لا يبنوا عليها قرار. قرار ينبغي أن يكون بملاحظة أرض الواقع حتى وإن غضبت الجماهير. فهؤلاء لما كتب عليهم القتال تولوا إلى قليل منهم والله عليم بالظالمين. يبدون هذا المشهد المشهد في غزة تبوك. وغزة تبوك كان فيها ظروف معينة في غاية الصعوبة، ولذلك سمي جيشها بجيش العسرة. توقيت الحرب أو توقيت النتيجة في غزة تبوك كان في شدة الحرب، وكان في آخر موسم الحصاد. كل الناس تزرع وتنتظر موسم الحصاد لتحصد وتبيع وتمتلئ جيوبها لله. كل إنسان يأخذ مليونيات كل السنة ينتظر موسم الحصاد، أو ينتظر العلاوة التشجيعية، أو ينتظر مكافأة الامتحانات ويسد ديون. المهم ينتظر يعني زمن تتجمع فيه معه الأموال. فهؤلاء كانوا ينتظرون موسم الحصاد، إذا الجيوب خليل. وفي ذلك الوقت الذي خلت فيه الجيوب جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش العسر، والناس ليس معها. ولذلك تظاهر عثمان بن عفان رضي الله عنه بإشارة عظيمة بسبب نفقته في جيش العسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فقام عثمان فقال: هذه 100 بعير بأخلاصها وأقدامها في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى إلى النفق على جيش العسرة، فلم يكن أحد. فقام عثمان فقال: هذه 100 بعير أخرى بأخلاصها وأقدامها في سبيل الله. فنزل الناس مرة ثالثة فلم يكن أحد. فقام عثمان فقال: وهذه 100 بعير أخرى بأخلاصها وأقدامها في سبيل الله. فنزل النفق على جيش العسرة. فقام عثمان وقال: وهذه 1000 دينار أو 1000 درهم في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يطلق فخذه بيده وهو يقول: ما على عثمان ما فعل على اليوم. رجل واحد يجهز جيشا يعتبر طلب في سبيل الله واهل المال. في ذلك الجو نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرء منافقون، وقال بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحرب، هذا حرب شديد. وعند سماع الامر وعند حرب بيوتنا ولادنا وحليلنا مين؟ انه لنا عوره، ما نستطيع ان نخرج عن الحليل، وما نحن نتخلفون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل سرائرهم، يقبل عبادتهم ويلجم سرائرهم الى الله. تعالوا، كان من اجل ممكن يفاجئ ان الراجل ده هينبسط وعلمه ان هو عند ربنا ان التابوت هيجيلكم وتحمله الملائكه. اول ما تشوف التابوت تحمله الملائكه الله عز وجل سبع السكينه في قلوبكم والطمانينه وتوقنون بالنصر. وبني اسرائيل عايزين عليكم كل حاجه حتى ربنا سبحانه وتعالى يريدون ان يروا الله جل. وقال له النبي ان فقال أشهد أن الله عنه فإنه مني إلا من اغترق غرفة بيدي. يعني إذا كان لابد خذ بس غرفة كده إيدك بدري. فشربوا منه إلا قليلا منه. لن يصبر على عطش ساعة، ده ممكن يقف في ميدان الحرب يحن. فخالفه أمر الله فأذنه ونكبوا على أعقابهم ورجعوا. وهذه أعظم الآفات التي تصيب الأمم، ألا يقبلوا وساطة الله ولا يعظموها، فيضرب الله عز وجل عليهم الذل. وتأمل، قال: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه. فتجد كلمة يطعمه في مقابل يشرب، ولم يقل فمن لم يشربه. فمن لم يطعمه فإنه مني، لأن الماء قائم في ذلك الوقت مقام الطعام. وهذا يبين لنا شدة حاجة القوم إلى الشرب، فلم يصبروا على الظمأ ولعبت بهم أهواؤهم وشربوا حتى ملأوا بطونهم. والذي ليس له ضمير حي يحركه يغلق في الخارج مثل ما ولد في الداخل. ولد في الداخل لنفسه، فمسألة الغلب والفتح مسألة يسيرة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرع، ليس الشديد هو الذي يغلب الرجال في المصارعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا استطاع أن ينتصر داخليا بأن يقيم الضمير في الحال فهذا يغلب عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. فلا بد إذا كان الشيء نفيسا الإنسان من أول مرة ثم كبر تزداد نفاسته. ولعلكم تذكرون إعلانات تنظيم الأسرة حسنين ومحبلين وعواضين كلام تافه وفارغ. وأول ما الجماهير سمعت الكلام ده رحبت عليه وعرف إن ده كلام فارغ وكلام تافه، لكنهم ما كانوا فضل التبرع للنهار عواضين ومحملين وحسنين والكلام ده حتى بدأت الجماهير تصطلح إن كثر تكرار الكلام وتكرار الكلام مثل السحر. ليه؟ قد يصادق هذا الكلام قلبا مفتوح. صح ان قد كبرى عمال يقول حسنين ومحملين ده انا 10 سنين وقال مقبول، لكن فتح امره واغلق، لكن فتح واستوعب الكلام واغلق. ولذلك لا ينبغي ان يمل المرء من مسائل الوعظ حتى وان كبرها. فتخاطب ألوف المؤلف افتح قلب 10 آلاف وقلب الباقين مغلق عن استعانة المعلوم. مرة قادمة افتح كمان قلب 10 آلاف، والمرة الثانية كمان قلب عدة ألوف، وهكذا حتى تستوعب جماهير القضية. فأعظم شيء نحن مبتلون به في ديارنا مخالفة أمر الله عز وجل. وتصل المسألة إلى درجة الفجر. الأسبوع الماضي طبعا حكاية البنت النصرانية اللي هي بقى دراسات إسلامية والكلام ده ودرس القرآن وعامل شغل، هذا الكلام لا يوجد إلا عندنا فقط، لا يوجد إلا عندنا. اتصالحنا مع اليهود حجبنا من المحاضرات المدرسية كل آيات الكلام عن اليهود. فما الذي جرى؟ اليهود النهارده تفرعوا وفعلوا كل شيء، حجبوا بعض احكام الله. يقول لك يا اخي احنا موجودين في مصر، هو احنا ودينا في فين؟ احنا موجودين في مصر، لكن لماذا حدثتها؟ ده السؤال اثبتها يوما ما. لماذا حدثتها؟ حدثها ليبقي هؤلاء. فرجع هذا ذنبا لنا، وهذا يضرب عليها كل الهواء حتى ترجع الى الجنيه. لذلك ينبغي على الحداة الذين يحشدون الجماهير ان يتكلموا بغايه الجد والقوه والاعتقاد. الذي اذل هؤلاء وارجعهم ونفلوا عن امر الله وعذبهم انهم خالفوا وصل الله. لا تشربوا من النار، وسنفتح لكم فرجا. من كاد ان يدفع عرضه من العطش فليغرق غرقا او فتى بيده، بس ثم اصبر على العطش الباقي. فهذا اجدر ان تصبر على عدوك في المجادله. فشربوا منه الا قليلا منه. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قال أرجو أن تكملوا هذا السياق. لن يذكر إلا الذين آمنوا، من هم من لهم دين، وهم الذين ينتصرون. والذين نفلوا عن عين الله صفر، لا قيمة له. فلما جاوزهم هو والذين آمنوا معه قالوا، من الذين قالوا؟ ليس الذين آمنوا قال، إنما الذين قالوا هم لها أضواء، ولكن أنت تنفخ في رمال أنت تنفخ في رماد. لقد ناديت لو أسمعت حيا ولا إلا حياة لمن دونك. ينادون على من؟ يقولون إن الله مع الصليب. لمن؟ للذين هجروا حدود الله وقال لهم لا تشربوا فشربوا، وما كانوا يخرجون مع الطالون إلا بعد الذي والمنع، وبعد ما أرسل الله لهم التابوت على أيدي ملائكة. أنا حد ما اقتنعوا كمان الذين أمنوا خاطبوا أناسا لا محل عندهم للكلام. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ويظنون هنا بمعنى مستيقنين. الظن هنا لم يخرج على ذلك، إنما خرج على معنى اليقين بقوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. فيظنون هنا أي يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم تبارك وتعالى، إذ الشاك في لقاء الله لا يمنح. وكذلك قوله: إني ظننت أني ملاقي حسابي، كنت على يقين أني سألقى حساب. فهذا الذين يستيقنون وتحركهم العقيدة قالوا لهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة من الله مع الصابرين. مع الصابرين، لكن هؤلاء لم يصبروا على شرطتها، فلا يصبرون على حجز الغواصب ولا نجز الأواطب ولا نهج الضرائب ولا نقول صالح. دي مجاملة تطيب فيها اللقاء. فلم يصبر على عطش فلا يصبر على خناق. فالكلام ليس له حكم، ولكن سنة الله جارية أن القلة الذي تحركها العقيدة تغلب دائما. ولا أزال أذكر في أواخر السبعينيات لما بدأنا الدعوة إلى الله عز وجل في هذه المحافظة، وكان أي رجل متسلم في أي مكان نبحث عنه ونعرفه باسمه ونسبه. فأنا كنت أعد الذين أعطوا لحاهم في ذلك الوقت لم يصلوا إلى عشرة في المحافظة كلها، وكنت أعرف أصحاب اللحى في المحافظة من شرقها لغربها، أليسوا غرباء؟ فكان القلب يبحث عن ليلة، وكنا قلة جدا. ولكن انظر مع استمرار الزمان ومع دعوة من لا إمكانات لهم على الإطلاق، عجل القوات العالمية لو انتهى واحد منا في ذلك الزمان لعد فتحا. القوات العالمية لو انتهى إنسان لعد فتحا. فانطلق هؤلاء ليس عندهم مال ولا أي إمكانة تذكر إلا رصيد العقيدة عندهم ومحبة أن يتعلم الناس السنة. ثم انظر إلى هذا الجهاد العريض بعد مضي أكثر من 20 عاما، هكذا الدعوة تبدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود فطوبى للغرباء. ونحن في زمان الغربة الثانية التي بدأت فيها الرسل تهتز بشدة، والمدافعون قلة، المدافعون المجيدون قلة مع هذا الزخم الذي نراه في اليوم. وأنت تأملت في حديث أبي سفيان الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللي هو المشهور بحديث هرقل، لما هرقل سأل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يقيلون أم يزيدون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل قال له لا. هؤلاء المستضعفون هل يمكن ان يرتد واحد اذا سقط شيئا في دينه كله من قبل ربه بامر لا يريده ويكرهه؟ هل يقبل الطريق مصيره فيه او يسيب الدين كله؟ قال له لا. فكذلك اتباع الرسل بالله ثم يكفرون. فالعبره اذا بشجاعه القلب وليس بعدد الرجال. ولذلك قال الخليل في صحيحه عن البراء بن عازب قال كنا نتحدث اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان عده المسلمين في بدر كانت تعد لاصحاب طالوت. تعد لاصحاب طالوت 300 و14,000 كان اهل بدر 314 و319. كذلك كان اصحاب طالوت 314 و320. والذين خرجوا مع طالوت كانوا الوف المؤلفه. تصور ان الالوف المؤلفه في كلها ترجع الى دارها وتترك 314 انسان في مقابل جالوت المرعب. جالوت ده مرعب والجيش بتاعه المرعب. 314 يقاتلون جيشا بأكمله من جنادره. لذلك أول ما راحوا كده وشافوا المنظر الرهيب ده قالوا ربنا أفرغ علينا صبر. بس أنا مش عايز بس شوية صبر كده أفرغ. وهل الإفراغ يناسب المصيبة العظيمة والمشقة الهائلة التي سيواجهونها مع هذا الجيش الجبار؟ 314 يقاتلون جيشا من الجنادره. فالتجأوا إلى الله يعرفون طريقهم. لذلك نصرهم الله تبارك وتعالى. وللشريف بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا عزنا وجدنا واخطانا وعمدنا وكل ذلك انت. اللهم